سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. قالوا: وجاحد العارية خائن. ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن، ولكنه مخصوص بجاحد العارية. يعني لما قال الجمهور أنه يؤيد مذهبهم أن جاحد العارية لا يقطع، هذا الحديث، لأنه لا يطلق على جاحد العارية أنه سارق، لأن السرقة حدها أخذ مال أو أخذ نصاب خفية من حرز، هذا أخذ علنا، ما أخذ خفية ولم يؤخذ من حرز، وإنما أخذ من يد صاحبه، فلا ينطبق عليه حد السرقة. وجاحد العارية يطلق عليه أنه خائن ولا يقال له سارق، فالجمهور لا يرون عليه القطع. والحديث حديث فاطمة وإن كان مؤول عند الجمهور بأن من صفتها أنها تجحد العارية وقطعها إنما كان للسرقة، وهذا التأويل وإن كان فيه شيء من التكلف إلا أنه يحتاج إليه لرفع التعارض بين هذه النصوص. نعم. صلى الله عليه. قال: ولكنه مخصوص بجاحد العارية، ويكون القطع في من جحد العارية لا غيره من الخونة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا. قد يستعير الإنسان شيئا، يستعير الإنسان شيئا، وهذا موجود بين طلاب العلم بكثرة، موجود يستعير كتاب وتطول المدة، مدة العارية، ينساه المستعير، وقد ينساه صاحبه، وقد يستحي من قوله لهذا الطالب طالب العلم الذي استعاره منه: أنت استعرت مني كتابا فأعده. هذا ينسى وهذا ينسى، بعد 20-30 سنة يوقف على الكتاب في مكتبة المستعير وعليه اسم المعير، ومع طول المدة وقد حصل المستعير يظنه له، خلاص من طول المدة كثرة ما يراه ويراجع فيه، لا يجزم بأن الكتاب له، ينسى أنه استعاره من فلان وعليه اسم فلان. فلمن يكون الكتاب؟ يعني الظاهر والأصل، عندنا الأصل وعندنا الظاهر، في مثل هذا يتعارض الأصل والظاهر. نعم. كيف؟ نعم، عليه اسم صاحبه. يعني إذا كان الذي لا صاحب الكتاب الأصلي اللي عليه اسمه، إن كان عرف بأنه يبيع الكتب، هذا يغلب على الظن تغليب الظاهر أنه لمن هو بيده. وإذا كان عرف أن هذا الشخص لا يبيع الكتب أصلا ولا يهدي، فيغلب على الظن أنه لصاحبه الأصلي الذي عليه اسمه. وهذه من فروع تعارض الأصل مع الظاهر. نعم. شيخ، في المسألة كيف نفرق بين الأصل والظاهر؟ من يقول هذا مع الأصل وهذا مع الظاهر؟ الأصل أنه لصاحب المكتوب عليه اسمه، والظاهر أنه لمن هو بيده. نعم. قال: وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها. قال: فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركة السارق في أخذ المال خفية. والحديث فيه كلام كثير. أين الخفية في أخذه المال من يد صاحبه علانية؟ خفية في كونه ما أخذه باسمه، أخذه باسم غيره، استعاره لغيره، من هذه الحيثية. لكن لا يتحقق فيها ما اشترطوه من كون المال المسروق من حرزه. نعم. ما يقلل، لأن المسألة جاء هذا الحديث على خلاف أحاديث الباب كلها. الأمر الثاني أنه جاء فيها أنها سرقت، كانت امرأة تستعير المتاع فسرقت فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يده، وشفع فيها أسامة بن زيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فكل المسألة تدور على السرقة لا على جحد العارية، أن القطع من أجل السرقة، فيقال أن هذه عرفت بأنها تجحد المتاع تستعير وتجحد، لكن هذه المرأة في هذه المرة سرقت. لكن احتمال أيضا يقابله يساوي أن الراوي فهم أن جحد العارية سميت سرقة على عهده. لا هؤلاء عرب أقحاح، والسرقة عند العرب هذا مفاد، وهذا حدها. نعم. السلام عليكم. والحديث فيه كلام كثير للعلماء قد صححه من سمعت، وهذا دل على أن الخائن لا قطع عليه، والمراد بالخائن الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه، والخائن هنا هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ، فالخائن أعم، فإنها قد تكون الخيانة في غير المال، ومنه خائنة الأعين، ومنه وهي مسارقة النظر بطرفه ما لا يحل له النظر إليه، والمنتهب المغير من النهبة، والمنتهب المغير من النهبة، وهي الغارة والسلب. وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر، والمختلس السالب من اختلسه إذا سلبه. واعلم أن الاختلاس خفية بخلاف النهبة، النهبة علانية والمختلس سر، وكلها محرمة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهم أبصارهم وهو مؤمن إلى آخر ما جاء في الخبر. نعم. لأنه أخرجه في صحيح. هل هناك من صاحب المتقدمين من أعتاد السلالة؟ وين؟ نص على الكبير. شيه؟ وقد صعب من حبان على مجلد ذكره في الكتاب. لأنه خصصه بالصحيح واشترط الصحة. فهو صحيح من على شرطه. صحيح من على شرطه. لكن صحيح بالترمذي لابد أن ينص على الصحيح. مجرد إدخاله في الصحيح هذا تصحيح. بخاري صحح ما أدعه في صحيح، مسلم صحح ما أودعه في صحيح، ابن حبان، الحاكم في صحيح الحاكم، لكن الحاكم ينص على أنه صحيح على شرط فلان أو على فلان، لكن يبقى أن ابن حبان وابن خزيمة مجرد ذكره له في الصحيح، وكذلك ابن السكن وغيرهم من اشترط الصحة يقال صححه فلان بمجرد ذكره في صحيح أنه اشترط الصحة والتزمه، لكن كون الاصطلاح عنده يختلف عن اصطلاح غيره في رسم الصحيح هذه مسألة أخرى، لكنه عنده صحيح. نعم. الاختلاس من غير حرز، تدخل محل تجاري وتفرد لك بشيء هذا ما هو بنت، لكن أي واحد يدخل يعبي جيوبه ويمشي حيث ما يشوف صاحب المحل، لكن نهبة من على الماصل اللي عليها يأخذ يمشي هذه نهبة، لكن إذا راح ولاذ وهناك حواجز وكذا وما مر عن شيء أو دعوه في جيبه مشان يخلصه. المحل المفتوح وهذا داخل ما هو بحرز، لكن لو كان مغلق حرز. نعم. وين الغصب؟ إذا كان بيده ممسك بيده هذا يغصبه، لكن إذا كان بين يديه وانتهبه هذا الأصل في الحد. ها؟ أي في قوة؟ في قوة. نعم. سلام. أنا يقال أن الاتصال في الأشياء غير المعقولة. في إيش؟ الأشياء غير المعقولة كالغادة والعثرات. سمع قصارى. والثوب المغصوب جزء الصلاة فيه ولا ما تصح؟ نعم. سلام. واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية أن تكون السرقة في حرز، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وقول للناصر والخوارج إلى أنه لا يشترط لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة ولإطلاق الآية. وهذا النقل عن الإمام أحمد ليس بصحيح، بل الإمام أحمد مع الجمهور في اشتراط الحرز. نعم. وقول للناصر والخوارج إلى أنه لا يشترط لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة ولإطلاق الآية، وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحديث، إذ مفهومه لزوم القطع فيما أخذ بغير ما ذكر، وهو ما كان عن خفية، وأجيب بأن هذا مفهوم لا تثبت به قاعدة يقيد بها القرآن، ويؤيد عدم اعتباره أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد من أخذ رداء صفوان من تحت رأسه من المسجد الحرام. يرد عليه الجمهور بأن حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، بحسبه. هذا الرداء جعله وضعه صفوان تحت رأسه ونام عليه، وأي حرز أقوى من هذا؟ حرز كل شيء بحسبه. إذا قرنت خشب وجعلتها حظيرة ووضعت الإبل في داخل هذه الحظيرة، هذا حرز. لا يقال أن حرز السيارات أو المواشي مثل حرز الذهب والفضة، أبدا لا يمكن أن يقال بمثلها. فحرز كل شيء بحسبه، وحرز الرداء يكفيه أن يتوسده النائم. شو؟ نعم. هل يكفي في السيارة أن تكون مغلقة، أبوابها مغلقة وزجاجها مغلق، أو تدخل داخل البيوت وكذا؟ الذي يظهر أن أبوابها حرز. نعم. صلى الله عليه. لا لا نيمن عليه، لا بجواره ما هو حرز. نعم. وين؟ لا، اللي ترك أبواب مفتوحة ما بحرز، له ليس بحرز. إذا أغلقها فهي محرزة، إذا لم يغلقها فليس محرزة. نعم. صلى الله عليه. وبأنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، وإنما كانت تجحد ما تستعيره. قال ابن بطال: إن الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، فإن صح فلا بد من التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز، فالمسألة كما ترى، والأصل عدم الشرط. وأنا أستخير الله تعالى وأتوقف حتى يفتح الله. إيه؟ لا، على كل حال حرز كل شيء بحسبه، وهذا حرزه. كونهم ما يعملون من باب أن المشايخ اختلفوا في هذا ورجحوا عدم الاشتراط وعدم يعني عدم أن هذا ليس بحرز من باب درء الحدود، لا شك أن هذا الرأي قال به جمع من أهل العلم، لكن يبقى أن هذا هو الذي سهل سرقة السيارات. يعني كل يوم يسرق عدد كبير من السيارات، يعني من ترك سيارة تشتغل ونزل إلى محل فسرقت، هذه ليست بسرقة، هذا ليس بحرز. أو تركها مفتوحة وأغرى هؤلاء السراق بها، هذا ليس بحرز. لكن كونه أغلقه وين يودع؟ 90% من الناس بيوتهم ما تستوعب السيارة، فكيف يكلفون أن يحرزوها في البيوت؟ نعم. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر في النهاية، الثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب. قال: ويقع على كل الثمار ولا كثر، بفتح الكاف وفتح المثلثة، جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية. رواه المذكورون وهم أحمد والأربعة، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان كما صحح ما قبله. قال الطحاوي: الحديث تلقته الأمة بالقبول، والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز. وعلى هذا تأوله الشافعي وقال: وحوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر اسم جامع للرطب واليابس، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزنة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. والحديث فيه دليل، ما زال معروف بهذا الاسم إلى الآن، سمى جمار. نعم. والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت المنبت له أو قد جذ. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، قال في نهاية المجتهد: نعم، لأن الأصل في الحوائط أنها غير محرزة، يعني أسوارها من شيء لا يمنع من الدخول إليها، وقد أذن للمار أن يأكل منها غير متخذ خبنة، ويعني لا يأخذ معه شيء، يأكل بفمه لا بأس. نعم. وقد يأكل أكثر من النصاب، فكونه يأخذ شيئا ما أذن له به شرعا لا يمكن أن يقال أن فيه قطع. نعم. وإلى هذا، نعم، هو من غير محرز، مش عليه الحائط سور رفيع ما يقدرونه، ولا ما عليه شيء، ولا أخذوا كل الثمر قاطع، ما في قاطع، لكن يغرمون ويعزرون. ونسأل إن من انتفى القاطع ينتفي غيره من أنواع التعزير. نعم. لا يتخذ خبنة، لا يتخذ معه شيء. نعم. صلح. قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما قال قبل، قال في نهاية المجتهد. الأصل بداية المجتهد، ليست نهايته كما هو معروف من اسم الكتاب، وتكرر مرارا الشارح يسميه نهاية المجتهد. كيف نهاية المجتهد مجلد واحد أو جزئين في مجلد، يعني كتاب صغير هو نهاية المجتهد؟ لا، هذا بداية المجتهد، نهاية المقتصد، يعني الذي يكفيه البلغة. نعم. قال في نهاية في بداية المجتهد، قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. وعند الجمهور أن يقطع في كل محرز، سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، وسواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا. نعم، إذا أحرز ونقل من البراري والقفار إلى البيوت، وإن كان أصله مباحا مشاعا، لكن هذا بنقله إلى بيته اختص به وصار مالا له وتعب عليه وأنفق بسببه الأموال، فإذا أحرزه صار من ضمن أمواله يقطع به. نعم. سور يمنع من الدخول إليه وباب مغلق صارت حرز، ولا يأكل المار إلا بإذن، يطرق الباب ويسأل. نعم. قالوا: لعموم الآية وللأحاديث الواردة في اشتراط النصاب. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الشافعي: إنه أخرجه على ما كان عليه، إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. دين على حديث دين أبو عبد الله. قف على هذا.